بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. من تمام النعمة على العبد المشوق إلى الجنة الطامع بفضل الله وإحسانه أن يجعله في زمرة أهل التقوى الذين يكرمون في دار المقامة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من تمام النعمة على هذا المؤمن أن يكون قلبه فياضا بالتصديق الجازم بحقيقة موعود الله عباده المتقين الذين أحسنوا الوقوف عند حدوده وجاهدوا أنفسهم على طريق التقرب إليه وأخلصوا دينهم له سبحانه في كل صغيرة وكبيرة من شؤونهم. ومن هذه الموعودات الكريمة أنه جل ثناؤه معهم بعنايته ورعايته ينصرهم ويؤيدهم ويعينهم على متابعة السير إليه بعلو همة وصدق عزيمة، فلا تصفهم الصوارف ولا يقعدهم عن تقواه بالعمل الصالح والجهاد في سبيله مخلصين صادقين مطمع دنيا أو هوى متبع. فإذا حصل للسالك هذا الإيمان والعمل بمقتضاه كان حقا من أهل التقوى الذين تفيض عليهم في الدنيا والآخرة أنوار تلك النصوص في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام التي تحمل ما تحمل من البشريات لأولئك الذين بنوا بصدق الإيمان والإخلاص في العمل وقاية تقيهم غضب الله وعذابه يوم الدين، فكانوا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. أيها الإخوة، من ذلك ما وعد سبحانه ووعده الصدق معيته الخاصة المباركة للذين رزقوا أن يكونوا من أهل التقوى ومن أهل الإحسان، وهي حقيقة كانت الدندنة حولها في كلمات قريبات. ذلكم قوله جل شأنه في آخر آية انتهت إليها خواتيم سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولا يخفى على ذي بصيرة أن أعمال الجوارح ترتقي إلى حيز القبول إذا كان لها من صفاء القلب وسلامته ما يعين على ذلك، لأن التقوى في القلب كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان القلب والمعاذ الله قاسيا خالي الوفاض فأعمال الجوارح هباء. فليحرص المؤمن على التزام الهدي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للكتاب الكريم، وليعنى بأعمال القلوب إذا كان حريصا على أن تؤتي أعمال الجوارح أكلها وتكون في ميزانه يوم لا يجد المرء إلا قدم، وويل للقاسية قلوبهم من النار. قال الإمام ابن القيم في الفوائد بعد ثنائه القيم على كلمة لأبي الدرداء رضي الله عنه يقول فيها: ولذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين، وقد مر بنا ذلك. قال رحمه الله: فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. فإن العزيمة والمحبة تذهبان المشقة وتطيبان السير، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة. فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله، وهذا موضع يحتاج فيه إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. وفي عود على بدء والخير يجلب الخير، نتابع تلك النظرة العجلة فيما يشرق به قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، من الهداية وإضاءة الطريق لمن يحدوهم علو الهمة في طاعة الله إلى أن يكونوا على الجادة، وقوفا عند حدوده سبحانه، وإخلاصا في العمل، وصدق نية في التوجه لرب العالمين. وأود الإشارة هنا إلى أن بعض المفسرين قد خص هذه الآية بمزيد من البيان والتفصيل ليكون النفع أعم والمعاني المرادة أوضح، وهذا ما نجده عند العلامة أبي السعود محمد العمادي، ففي كتابه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ذهب إلى أن قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، تعليل لما سبق من الأمر والنهي، وأن الذين اتقوا والذين هم محسنون لهم الولاية الدائمة التي لا تحوم حول صاحبها شائبة شيء من الجزع والحزن وضيق الصدور. وما يشعر به دخول كلمة مع من متبوعية المتقين من حيث إنهم المباشرون للتقوى، وكذا الحال في قوله سبحانه: إن الله مع الصابرين ونظائرهما كافة. وحيث إن التقوى عنده رحمه الله على مراتب، وهو ما ذهب إليه كثيرون، بين بعد هذا أن المراد من التقوى هنا في قوله تعالى مع الذين اتقوا المرتبة الجامعة لما تحتها من مرتبة التوقي عن الشرك ومرتبة التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك، أعني التنزه عن كل ما يشغل سره عن الحق سبحانه وتعالى والتبتل إليه بشراشر نفسه، وهو التوقي الحقيقي المورث لولايته تعالى المقرونة ببشارة قوله جل شأنه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمعنى كما يقول أن الله ولي الذين تبتلوا إليه بالكلية وتنزهوا عن كل ما يشغل سرهم عنه، فضلا عن الوقوع في المخالفة، فلم يخطر ببالهم شيء من مطلوب أو محذور، فضلا عن الحزن بفواته أو الخوف من وقوعه. ولكن المؤمن بحمد الله سريع الأوبة، فإذا استنار قلبه بالتقوى سرعان ما يتذكر فيعود إلى مولاه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما عن قوله تعالى والذين هم محسنون، فذهب صاحب إرشاد العقل السليم إلى أن ذلك والله أعلم للإشعار بأنه من باب الإحسان الذي يتنافس فيه المتنافسون على ما فصل ذلك، حيث قال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد نبه على أن كلا من الصبر والتقوى من قبيل الإحسان في قوله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وحقيقة الإحسان الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي. وقد فسره عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي تعليل لبعض التعابير يقول رحمه الله: وتكرير الموصول للإذان بكفاية كل من الصلتين في ولايته سبحانه من غير أن تكون إحداهما تتمة للأخرى، يعني لذلك قوله تعالى: مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإيراد الأولى فعلية للدلالة على الحدوث، كما أن إرادة الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة لهم. وتقديم التقوى على الإحسان، لما أن التخلية متقدمة على التحلية كما يقول. والمراد بالموصولين إما جنس المتقين والمحسنين، وهو عليه الصلاة والسلام داخل في زمرتهم دخولا أوليا، وإما هو عليه الصلاة والسلام ومن شايعه عبر عنهم بذلك مدحا لهم وثناء عليهم بالنعتين الجميلين. وفيه رمز إلى أن صنيعه عليه الصلاة والسلام مستتبع لاهتداء الأمة به، كقول من قال لابن عباس رضي الله عنهما عند التعزية: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس. ثم أتى بكلمة هرم ووصيته، فقال عن هرم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار أوصي، قال: إنما الوصية من المال، أوصيكم بخواتيم سورة النحل. هذا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.